بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر. أشرنا قبل ذلك أن الشيخ قسم القضية، قضية تنقسم باعتبارات مختلفة، باعتبار الموضوع، باعتبار المحمول، باعتبار الجهة، باعتبار المادة، اعتبارات كثيرة. هنا باعتبار الموضوع، الموضوع إما أن يكون شخصيا وإما أن يكون كليا. هذه القسمة الأولى. إذا كان شخصيا هذه قضية شخصية خاصة، وإذا كان كليا إما أن ينظر فيه إلى أفراد الموضوع أو لا واضح، ينظر إلى أفراد الموضوع أو ينظر إلى الطبيعة فقط من حيث هي. الذي ينظر إلى الطبيعة من حيث هي قضية الحقيقية، والشيخ لم يذكرها هنا. المنظور إلى الأفراد لا، ثلاثة تقسيمات. إذا ذكر الكم صارت محصورة، إن أهمل الكم صارت مهملة. والذي يلاحظ فيها الكم، الذي يذكر فيها الكم، إما يذكر تمام الكم كلية، بعض الكم جزئية. واضح أم لا؟ ولكن المهملة والمحصورة الكلية والجزئية كلها نظرة إلى الأفراد، لكن واحد يذكر فيها الكم واحد لا يذكر. واضح أم لا؟ فالشيء قال: إلى الخصوص والإهمال والحاصر. إذا كانت القضية حملية وموضوعها شيء جزئي سميت مخصوصة، يعني شخصية، إما موجبة وإما سالبة طبيعي، مثل قولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب، هذا واضح، زيد موضوع شخصي. وإذا كان موضوعها كليا ولم يتبين كمية هذا الحكم، أعني الكلية والجزئية، بل أهمل فلم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سميت مهملة. ما في دلالة على أنه كلي أو جزئي، كل الأفراد ولا بعض الأفراد، لا غير منظور، سميت مهملة، يعني مهملة الكمية، مهملة الكمية. أما الحقيقية التي نقول هذه مهملة الأفراد، صار غير نظر للأفراد، أما هذه نظر للأفراد، لكن إهمال يتعلق بالكم الأفراد، أحسن بكمية الأفراد. مثل قولنا الإنسان في خسر، قضية مهملة، ليس الإنسان في خسر، ثم يقول: فإن كان إدخال الألف واللام، طبعا يقول الإنسان في خسر يعني معمول، هل كل الإنسان أم بعض الإنسان؟ يقول معلوم، فمهملة صحيح، ولكن يقول هنا: والله لو كانت الألف واللام عند العرب تعني العموم، ذكرها يدل على العموم كقول الإنسان، وإذا كان عدم ذكرها وإدخال التنوين يقول إنسان يوجب التخصيص، فلا مهملة في لغة العرب. يقول هكذا إذا كان العرب يقصدون بالألف واللام، يعني دائما بالوضع الدل على العموم، وإذا كانت إذا ذكر التنوين يقول إنسان دل على الخصوص، إنسان واحد، فلا مهملة في لغة العرب. وأنا ماشي واضح، لكن الواقع ليس هكذا كما تعلمون. العرب بالنسبة للألف لام، تعريف بحث الألف لام، هذه من الألف واللام من أقسام المعرف، بعد بسبب كون الشيء معرف، معرف بالألف واللام، طبعا مع الاختلاف، الخليل الفراهيدي يقول أن المعرف هو الألف واللام، وسيبويه يقول هي اللام فقط. واضح، هي اللام فقط، هذا خلاف مشهور بين الخليل وتلميذه سيبويه، سيقول اللام فقط، والسبوي يقول الألف واللام، وهذا الخليل يقول الألف واللام، ما يهمنا الخلاف. المهم عندهم الألف واللام اللي يدل على التعريف، قسموه إلى ثلاث أقسام: عهدية، جنسية، استغراقية. صحيح، العهدي يقسموها العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري الشخصي هذا الشيء. والجنسية هي اللي يدل عليه على الماهية الإنسان، يسموها عليه الماهية، وهذه هي المهملة عند الشيخ. هذه الألف لام الإنسان يعني طبيعة الإنسان، إذا قلت الإنسان طبيعة الإنسان، مو كل واحد. الرجل خير من المرأة، مو يعني كل رجل أفضل من كل امرأة، لا، يعني طبيعة الرجل خير من طبيعة المرأة، واضح؟ مو كل رجل أفضل من كل امرأة، نظر الماهية سهل. الماهية الطبيعة، واضح أم لا؟ وأما الاستغراقية لا، الاستغراقية نظر هي محصور، نظر الأفراد، واضح؟ نظر ليه؟ للأفراد، يعني إلى كل واحد واحد، إلا لكل بعض الأفراد أو كل الأفراد بعض، لك نظرة للأفراد. طبعا استغراقية معنى أن كل واحد واحد. فإذا الألف واللام كما يدعي الشيخ هنا عند العرب وهكذا، في ألف لام تدل على الماهية، وألف لام تدل على ليه؟ على الاستغراق، يعني مو دائما تدل الألف واللام على إيه؟ على الماهية. نعم، ربما في خلاف على ما يذكرني بين الأدباء والنحاة. الأدباء يعني أقصد البلاغيين، نعم، بين البلاغيين والنحاة. البلاغيين أكثر عقلانية من النحاة، النحو إخباري، رغم عارف الإخباريين، ما كل سبحان كل علم في إخباريين وفلاسفة موجود فيه. فلاسفة الأدب العربي يسمون البلغاء، وبينهم بينهم صراع كبير أيضا، صراع كبير بين النحويين وبين هم البلاغيين. يعني النحاة يتم البلاغيين مو مردينين بالقانون النحوي، أحسن مو مردين يعني شوية متهتك شوية، ها يذوقه الضرورة الشعرية، يخرب قواعد النحو، طلع لذا أهم حاجة عنده الجمال. والله البلاغيين يتم النحاة بأنهم متحجرين مطرفين، واضح أم لا؟ المهم بحضر. كأن البلاغيين على ما يحضرني يقول الألف واللام والله العالم تقريبا هذا تفيد دائما إذا دخلت كنا الإنسان يعني طبيعة الإنسان، نحتاج إلى قرين أحسن، يعني المقصود الماهية، يعني الاستغراق يصير فرع الأصل الماهية. لأن الإنسان لا في خسر على الطبيعة، ولكن الأصل الطبيعة، ولكن كيف دلت على الاستغراق وبدلة الاستثناء؟ لو لم يكن إلا، لأن الاستثناء ما يكون إلا من العموم، فكن لولا هذا لقلنا بالطبيعة. إذن الأصل هو الطبيعة إلا ما خرس بالدليل، يعني بالاستثناء، ما لم يستثني القائل المتكلم تعرف يعني الطبيعة. فهكذا الرجل خير من المرأة، يعني مو شو الطبيعة، مو كل رجل أفضل من كل المرأة، طبيعة يكون إلا كل واحد، لو قال إلا أساسنا. المهم هذا خلاف. المهم هذه الألف واللام عند العرب بهذه الأنحاء، عهدية وجنسية أو مهوية واستغراقية، ما عندنا إشكال في هذا الأمر. إذا الألف واللام هم عند العرب مو يدل دائما على العموم، مو دائما دائما يدل على ليه؟ على العموم كما يقول هنا الشيخ، يقول يعني لو على فرض في مباني أخرى ما عندنا اطلاع عليها لبعض الكوفيين لبعض البصريين ما معلوم، فالشيخ نناظر إليه يقول هذا أولا مو شغلتنا، نحن نقول لو كانت الألف واللام تدل على العموم عند العرب، والتنوين يدل على، طبعا بشكل التنوين يدل على الخصوص على الوحدة والفردية، ما في مهمله في لغة العرب، لو نقول هذا مو بحسن، هذا على عهد النحاة احنا ما نتدخل فيه، ولو قالوا هكذا كأصل موضوعي، واضح؟ وإذا المهمله يعني الماهية، نظر الماهية فقط. الكوفي متعبد، متعبد تماما بالظواهر عليكم السلام، البصري العقلاني شوي، ها صحيح الكوفي أثن. المهم ف نعم، وهذا يعني ثم صار خلاف مع الأصوليين. الأصوليين ما دخلوا بحث الألفاظ صارت صراع أكثر، لأنهم دخلوا بحث الألفاظ بعد الأصوليين، وأيضا بنوا قواعد خاصة بهم، مو يعني قلدوا النحاة. فين؟ نحويين لأن إخباري والحال أنه يمكن طريق الإخبار في تحصيل القواعد النحوية هو الحق. ممكن بينما نعرف كل عقائد كل أمور العقائدية تحصيل أمور العقائدية عن طريق الإخبار في إشكال. نعم. ممكن يكون النفس الإخبار. إحنا ما قلنا شيء. إحنا بقول لا، أنا قلت أنا ما دخلنا هالباب. أنا بقول لك في كل علم فيه الإخبار وفي العقلاني موجود. يعني بقول لك ما زمت فيهم. بالضبط بالضبط. فقال فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى كالفارسية الإنجليزية أي شيء. وأما الحق في ذلك، ما هو الحق يا شيخ؟ يقول فلصناعة النحو، ولا تخالطها بغيرها. إياك أن تخالط هذا الإنسان العقلاني البرهاني أحسن، يحترم أهل الصناعة، ما يدري هو بالنسبة له جاهل عنده النحاة ما يعرفه، مش شغل الشيخ رئيس يتكلم في الأدب والقضايا هذه، فيحترم أهل الصناعة حتى ما يجيبش نفسه وجع الرأس. وصح والصح هو هذا الإنسان دائما. إذا أقول صناعة البرهان مهمة ليه؟ إن هذه نقطة أخلاقية تعلمك هذا، إن الإنسان يا أخي ما يتدخل في صناعة ناس أخرى، إنك أولا تسقط من قيمتك. يعني افرض انت عالم نحرير في الفلسفه صحيح، ثم تدخل في النحو يتمسخروا عليك، انت اهنت نفسك، انت رجل عظيم في في في في تخصصك. احنا عندنا انت احسن بدي السياسه دي الدين حبيبي، هذا مو هذا مو مثال هذا هذا العلماني. احنا بدنا علم فصل عن الدين، كليات متخصصه وعلم متخصص وموضوع متخصص. لا ايه هو في قضايا قلت لك، يعني في قضايا لا تخصصيه لا اشكال، العالم الديني يرجع للمتخصص والاشكال في هذا، الفقيه يرجع للاقتصادي، يرجع للطبيب دون ان يفقد ولاته عليهما فيما هو يتعلق بالتخصص يرجع اليه. لكن انا بقول هي هذه مشكلتنا. طبعا الامر تقريبا منضبط في اكثر العلوم، لكن الا الفلسفه، الفلسفه صارت الحائط الذي يستند عليه الجميع، كل واحد يدعي الفلسفه، يدعي وسطا بليلا، يعني ما في احترام، يقول هذا للفلسفة، لا ما حد يقول هكذا، كل واحد يدعي. أما أغلب العلوم ليش يعني هذا الأمر كأنه قائم بطبيعة الحال. المهم أعز أقول الإنسان غير متخصص إذا تعرض لفن آخر فيه هو يهين نفسه، إن أهل الفن ما يدعوا مسخروا عليه، وده مو صحيح، هو يجيب يعني الإهانة النفسي. ليش هو يدخل؟ يقول خلي أهل الصناعة ما ندخل فيه. نعم، يعني بعد خلص بان المهملة الإنسان تدل على العموم، يعني كل إنسان العموم الاستغراقي مو العموم الجسم. بعد ما في مهملة، إنسان تدل على الواحد يعني زيد، ما في مهملة بعد، المهملة يعني الماهية فقط لا بشرط عن العموم والخصوص، مبهمة. أما إذا كانت متعينة اللام تعين والتنون يعين، هذا يعين العموم وهذا يعين الخصوص، ما في مهملة بعد. المهملة يعني لا بشرط عن الخصوص، فلا مهملة في لغة العرب بناء على هذا المبنى، ان الالف لام تعرف والتنوين يخصص، مش مهمل بعد. نعم في المفرد يعني ايه؟ ايه هو الانسان يدل على كل انسان، هو هذا القضيه. لا هو بناء على ماذا؟ بقول لك لو كانت الالف اللي بتدل على العموم الانسان في خسر، يعني كل واحد من الانسان في خسر، فجاءت اللام مثل كل واحد تصير كل انسان استغرقوا. هذا معنى الاستغراق في اللام الاستغراقيه، يعني يصح دخول كل عليها، هم يقولون هكذا، والاخرى لا يصح دخول الايه؟ كل عليها. مثل خلقنا من الماء كل شيء حي، مو من كل ماء، باطل او من كل ماء ده. من طبيعة الماء واضح ام لا؟ لا يصح دخول كل عليها، فإذا كانت اللام تدل على كل ما في مهملة بعد خالص، واضح؟ إذا المهملة ما فيش فيها كل. مجمل مجمل الكام مجمل الكام مهمل يعني مجمل الكام. نعم مو معروف هل كل إنسان ولا بعض الإنسان، هذا الإنسان في خسر، يعني كل واحد واحد الإنسان في خسر، ولو بعض الناس في خسر. الإهمال هو هذا يعني الإجمال، الإجمال بالحاصل كم. وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا تخالطها بغيرها. طيب، وإذا كان موضوعها كليا وبين كليا وبين قدر الحكم وكمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة. إذا فالقضية المحصورة هي التي كمية الموضوع، كمية أفراد معينة، إما بعضها إما كلها. فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية، وهي إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان، وإما سالبة مثل قولنا ليس واحد من الناس بحجر، ليس واحد أو كل واحد، هذه قضية كلية موجبة وسالبة، وجميع ذلك ظاهر. طيب، هذا إذا بين الحكم بجميع الأفراد. وإن كان إنما بين أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي، هذه نقطة مهمة هذه، أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية. لم يتعرض للباقي، هذا أقول بعض الإنسان كاتب ليس إلا، واضح أم لا؟ يعني البعض الآخر ليس إيه؟ كاتب. ولكن قد أقول بعض الإنسان كاتب واسكت، ربما طب كل الإنسان كاتب ما معلوم. الموجبة الجزئية لا تعارض الموجبة الايه الكلية كما قرأته، لا تعارض بينها، كلاهما مثبتان. إذا كان بالعكس، هو إذا كان الكلية طبعا قطعا تستلزم الجزئية، إذا كان كل إنسان حيوان فبعض الإنسان حيوان أيضا، صحيح أم لا؟ وأما العكس فلا بشرط، ما يقوم بعض الإنسان كذا أعم أن يكون فعلا بعضه كذا وبعضه ليس بكذا، ها؟ وأعم أن يكون لا بعضه كذا وكله كذا أيضا، لا تنافي. الجزئية إن لم يصرف فيها بالخلاف لا تنافي ليه؟ الكلية، عشان لا تنافي الكلية في طولها. والكلية دائما تستلزم ليه؟ الجزئية الطبيعية، إذا كان ثابت في الكل، الوصف ثابت في الكل، ثابت في البعض، أحسن، ثابت في البعض. فالشيخ يقول ما في تنافي. وإن كان إنما بين أن الحكم يعني في الموضوع في البعض ولم يتعرض للباقي أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية. قلت ليس، قلت بعض الإنسان كاتب لا غير، أو قلت بعض الإنسان كاتب، المهم هذه جزئية. إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب، صحيح؟ بعض الناس كاتب، أنت عندك بعد إيش هذا؟ بس انتهى للكلام، ها؟ لأن فنقول هذا الحكم هناك إنه هذا الشرح، نعم. فقولنا بعض الناس كاتب، هذا إذا كانت موجبة خلاص انتهى. وإما سالبة، صحيح؟ كقولنا ليس بعض الناس بكاتب، سالبة جزئية، أو ليس كل، ليس بعض وليس كل. أو ليس كل إنسان بكاتب فإن فحواهما واحد وليس يعمان في السلب. ليس بعض أو ليس كل في اللفظ ليس بواحد، ولكن في الفحوى والمعنى واحد، يعني المعنى القطع اللازم منهما واحد، وهي نفي ليه؟ نفي الموجبة الكلية. طيب، لكن هل تستلزم السالب الكلية؟ يقول لا، وليس يعمان في السلب. إذا قلت ليس كل إنسان كاتب لا يعني ذلك أن لا شيء من الإنسان كاتب. قلت ليس بعض الإنسان كاتب لا يعني إذن لا شيء من الإنسان بكاتب، لا يعمان في السلب. إذن ليس كل وليس بعض واحد في المعنى، واضح؟ في اللفظ ما في اختلاف، في اختلاف لكن في المعنى واحد، وهو سلب الموجبة الكلية، سلب الموجبة الكلية. لكن هل يستلزم سلب الموجبة الجزئية؟ أحسنت، يعني إثبات السالبة الكلية؟ لا، لا يستلزم، لا يعمان في السلب، يعني لا يثبتان عموم السلب، إن لا شيء، لا، مسكوت، قد يعم وقد لا يعم، غير معلوم. هذا بالنسبة للسالبة الجزئية. نعم، لا لا لا ليس بمتن الشرح. ثم قال واعلم أنه وإن كان في لغة العرب قد يدل بالألف واللام على العموم فإنه قد يدل به على تعيين الطبيعة. هنا رجع الشيخ رجع وعد وتدخل يعني شرح القواعد وحق وما بينه وهذا الألف واللام ليست دائما تدل على العموم، في الألف لام استغراقية كما قرأت في النحو، وفي ألف واللام جنسية تدل على الماهية تعين الطبيعة فقط. فعندهم العرب الاثنان، الألف واللام الاستغراقية واللي تقول تصير مكانها كل يصح دخول كل مكانها، و ها و الدل على تعين الطبيعة حيث لا يصح دخول كل عليها. واضح ملا؟ وعلم أنه إن كان في لغة العرب قد يدل بالألف واللام على العموم فإنه قد يدل بها على تعيين الطبيعة، فهناك يعني في الطبيعة لا يكون موقع الألف واللام هو موقع كل. ألا ترى أنك تقول الإنسان، هو هنا حيستدل بالقضية القضايا اللي بيسموها الطبيعية الذهنية، تقول الإنسان نوع، ويعني كل إنسان نوع، كل إنسان نوع، لا الإنسان في الذهن، واضح أم لا؟ فإذن مو كل إنسان، تقول الإنسان عام ونوع، عام يعني كلي، الإنسان كلي ونوع، ولا تقول كل إنسان إيه؟ عام ونوع. فإذن ليس كل ألف لام توازي كل. وتقول الإنسان هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك، يعني طبيعة الإنسان ضحاك طبعا الطبيعة، ولا تقول كل إنسان هو الضحاك يعني بالفعل، يقول ولا بالفعل نقول كل إنسان هو الضحاك يعني بالفعل. وقد يدل به على جزء جرى ذكره يعني العهد بقى، أو عرف حاله فتقول الرجل وتعني به واحدا بعينه، بس في الفلسفة تقول الشيخ يعني ابن سينا، في الأصول تقول الشيخ يعني الأنصاري، واضح ام لا؟ في النحو تقول الشيخ يعني سيبويه، واضح ام لا؟ هكذا كل واحد عنده شيخه الخاص به، اسمها العهدية أو لا الذكرية، عهد الذكرية تكون مذكورة في الجملة، فعصى فرعون الرسول ثم يقول ها قد أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول يعني رسول مذكور يعني موسى عليه السلام، قد أرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون، فعصى فرعون الرسول يعني الذي مذكور اسمه الذكرية. أو مثلا هذا الرجل قل الرجل اعطي الرجل يعني هذا الرجل حضوري يصير، واضح؟ هذه قضايا في النحو. وقد يدل بها على جزئي جرى ذكره أو عرف حاله فتقول الرجل وتعني به واحدا بعينه، ويكون القضية حينئذ مخصوصة، المخصوص بالأنس والعهد الذهني. ثم قال واعلم أن، قد أقول أنا حوية هذه ما الشيخ ما كان ينبغي يذكرها، واعلم أن اللفظ الحاصر يسمى صورة، فالصور ليس إلا المعنى الحاصر كل أو بعض، واضح أم لا؟ أو ليس كل أو لا شيء، هذه كلها صور يدل على ليه سمى الصور هو الحاصر. واعلم أن اللفظ الحاصر يسمى صورا، مثل ماذا؟ مثل كل وبعض، هذه في المجابة الكلية مثلا، ولا واحد في السالبة الكلية، ولا كل في السالبة الجزئية، ولا بعض في السالبة الجزئية، وما يجري هذا المجرى مثل طرة وأجمعين، الإنسان طرة كذا يعني كل إنسان، وأجمعين الناس أجمعين يعني كل الناس، الملائكة أجمعين يعني كل الملائكة، ومثل هيتش بالفارسية يعني لا شيء في الكل السالب، واضح أم لا؟ طيب ليس يعني يقول ليس كل إنسان هو الضحاك، ولا تقول كل إنسان هو الضحاك، نعم أن كل إنسان يعني الضحاك، ولا لا هذه لا أنت إذا قلت كل إنسان أظهر كل واحد واحد هو الضحاك يعني بالفعل، لا إذا كله هو واحد هو واحد والضحاك بالفعل مقوله بعض الانتراب ما تضحك لا واضح ام لا؟ لكن الاولى ماخوذه بالقوه، الثانيه لابد تحملها حتى يصح المثال. يعني تقول لا يصح ان تقول الانسان هو الضحاك اذا كانت، لان الذي يثبت للطبيعه يثبت للافراد قهرا، واضح ام لا؟ فالانسان طبيعه الضحك موجوده في الانسان، طبيعه الانسان موجوده في كل واحد من الافراد الانسانيه، واضح؟ لكن بما انه هو قال لا تقول هكذا، يعني مقصود بها ايه؟ الضحك بالفعل، لابد تؤول هكذا حتى يصح المثال. والذي قال الطبيعه مقصود بها الاقتضاء موجود في كل انسان ايضا. احنا وجهناها بعد التواش. طيب هذا امر سهل ما في شيء. نعم. نعم. إشارة إلى حكم المهمل. هذا الفصل الرابع. إن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه، أنت عندك إيه؟ إنما يذكر لأنه، لأنه يذكر، نعم. إما عندك، وفي نسخة أخرى إيه؟ لأنه يذكر مباشرة، لأنه إنما أي، بس هذه نسخة، في نسخة أخرى لأنه يذكر، أو لأنها أنت تقول إما، لا ما في إما، غلط هذا، ما في إما أخرى، لحظة، لا ما في إما، المهم إما تقول إنما، لما تقول يذكر مباشرة، لأنه إنما يذكر أو لأنه يذكر فيه طبيعة، نعم. يقول المهملة، طبعا احنا الحق والإنصاف كأن مسألة القضية الحقيقية هذه المهمل بيقولها الشيخ تشملهما، هل الشيخ متوجه أم غير متوجه؟ الله العالم. أنا أستبعد أنه غير متوجه، يعني احنا قلنا الفرق بين أن يكون متعلق الإهمال الأفراد الكمية الأفراد ومتعلق الإهمال نفس الأفراد، أنه مو ناظر الأفراد أصلا. ترى انت لا تنظر الى، تنظر للافراد يقول لك لا تنظر الى ايه؟ للكميه. وتقدر لا تنظر للافراد اصلا. يعني كلا الاعتبارين يسميان بالايه؟ بالمهمله. بس متعلق الاهمال يختلف. واضح ام لا؟ فالمهم لا باس ان هو يسمي الطبيعه الماهيه التي هي الماهيه بالاهمال، بس هل الشيخ كان متوجه للفرق؟ لابد انه متوجه، الشيخ اجل من هو لا يتوجه لهذا الامر. يعني فرق انك ما تنظر للافراد وتنظر، طبعا تنظر للافراد يعني اذا صارت القضيه خارجيه بعد. ما تقول الطبيعه حتى لو هي ايه؟ الادق نقول لا في فرق بينهما، فرق كبير في الاحكام سيختلف. اذا الشيخ يقول ان احنا نقول الانسان بمعنى المهمل، يقول قطعا هذه ما فيها اي قرينه لا على العموم ولا على الخصوص. لو كانت الماهيه تدل على العموم ما عرضها الخصوص. ما يمكن تقول إنسان بعد. لو كانت الطبيعة تدل على الخصوص ما عرضها ليه؟ العموم. الطبيعة من حيث هي لا عامة ولا إيه؟ ولا خاصة، لا واحدة ولا كثيرة، طبيعة الماهية هذه. واضح ام لا؟ فكل هذه لا بشرط عن العموم والخصوص، المهملة لا بشرط، عايز يقول هكذا. هو عايز يستنتج ماذا؟ يستنتج يقول يثبت هذه القضية المشهورة أن المهملة في حكم الجزئية. ليش؟ ليه في حكم الجزئية؟ لأنه قدر متيقن أحسن. الإنسان في خسر يعني قطعا بعض الإنسان في خسر، ها؟ أما كل إنسان في خسر مشكوك. فالقدر متيقن أنها إيه؟ في قوة الجزئية، يعني قطعا بعض الإنسان في خسر صادقة. أما ما تقول قطعا كل إنسان في خسر إيه؟ صادقة، زي الاستثناء هذا، واضح؟ هذا معنى اللي عايز يقول المهملة في قوة الإيه؟ قضية الإيه؟ جزئية، من القدر المتيقن، قد تكون كلية لكن قطعا دائما، انها ان دلت على الكل دلت على الجزء. وان دلت على الجزء لا تدل على الايه؟ على الكل، فدائما القدر المتيقن هي الجزئية، فالمهملة في حكم الجزئية، يقول ان المهمل ليس يوجب التعميم لأنه انما يذكر فيه طبيعة تصلح، يعني الطبيعة ما هي؟ أن تؤخذ كلية وتصلح أن تؤخذ ايه؟ جزئية. فأخذها الساذج بلا قرينة، يعني لا بشرط، مما لا يوجب أن نجعلها كلية، أو يجعلها كلية، ولو كان ذلك يقضي عليها بالكلية والعموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة، فما كان الشخص يكون إنسانا. لكنها لما كانت تصلح أن تؤخذ كلية، وهنالك تصدق جزئية، لا صدقت كلية، صدقت جزئية. الطبيعة تصلح أن تؤخذ كلية وهنالك يصدق جزئية أو تصدق جزئية أيضا، فإن المحمول على الكل محمول على البعض، هذا واضح. وكذلك المسلوب، يعني إذا كانت وكذلك المسلوب، لو قلت مثلا كلية سالبة لا شيء من الإنسان بكاتب، فقطعا ليس كل إنسان كاتب، هذا أيضا سالبة لجزئية. فالكلية سواء كانت موجبة أو سالبة، مع صدقها يصدق له الموجبة الجزئية أو السالبة الجزئية قطعا. وكذلك المسلوب، وتصلح أن تؤخذ جزئية، هذا معطوف على تصلح أن تؤخذ تكون عامة، وتصلح أن تكون أن تؤخذ جزئية، ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئية، فالمهملة في قوة الجزئية. واضح هذا أم لا؟ واضح. وكون القضية جزئية وكون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن يكون مع ذلك أو تكون مع ذلك كلية الصدق. شو طبيعي؟ إذا قلنا بعض الإنسان كاتب، لا يمنع كل إنسان كاتب، ما في تنافي، أو ليس كل إنسان كاتب، لا يمنع لا شيء من الإنسان كاتب. وكون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن يكون مع ذلك كلية الصدق، فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف. مو بالضرورة، إذا قلنا بعض الإنسان كاتب حكمنا على البعض بأنه كاتب، هل بعد ذلك البعض الآخر لابد يكون من خلاف الكاتب؟ لا، ليس بكاتب، لا، مو بالضرورة. فليس إذا حكم على البعض بحكم وجب مع ذلك أن يكون الباقي بالخلاف، لا. فالمهمل وإن كان بصريحه في قوة الجزئي نحن قدر متيقن، فلا مانع أن يصدق كليا. واضح إلى هنا؟ أمر سهل. نعم، تفضل. ولو كان ذلك أقضي عليها بالكلية والعموم، فكان نفس المنطقة على حساب الفريق. نعم. أي يعني لو كانت تقتضي الكلية، إذا تقتضي العموم، يعني طبيعة الإنسان دائما تكون عامة، يعني تقتضيها إقضاء العلة المعلول. نعم، فبغى الشخص يكون إنسان، الإنسان دائما يكون كثير، فما يكون شخص واحد، ولو اقتضت الوحدة ما يقتضي العموم. واضح ولا لا؟ ولكن الواقع لا، هي مثل ما هي، ما هي إذا كانت كثيرة تقتضي الكثرة، ما وجدت ما هي واحدة في الخارج، ولو كانت تقتضي الوحدة ما وجدت ما هي فرضها كثير في الخارج، هي لا بل شرط عن الكون. واضح؟ وهكذا لا بل شرط عن كل شيء غير ذاتها وذاتياتها. إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها، نفس الشيء اللي قلناه في الحمليات بعينه نطبقه في ليه شرط، ما في أي فرق غير المصطلحات. تقول مثلا كلما طلعت الشمس في النهار موجود، ليس كلما سبب الجزئية مثلا، أو قد إذا طلعت الشمس في النهار، نفس الشيء قد ليس كلما، قد يكون، قد في الأدوات للشرط، وإلا نفس المعنى واحد. عندنا أيضا شرطية مهملة، وعندنا شرطية محصورة، وعندنا شرطية كلية وشرطية جزئية، ما في أي فرق، توجه نطبق فقط، ما في شيء. والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر، فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، دائمية هذه، أو قلت دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا، هذا منفصلة، فقد حصرت الحصر الكلي للموجب. وإذا قلت ليس البتة إذا كانت ليس البتة على شيء بعد سالبة كلية. ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود، أو قلت ليس البتة إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا، فقد حصرت الحصر الكلي له سالب. وإذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة، قد يكون يعني موجب جزئية، قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة، أو قلت قد يكون إما أن يكون في الدار زيد وإما أن يكون فيها عمرو، ها فقد عمرو فقد حصرت الحصر الجزئي الموجب. وإذا قلت ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء مصحية، أو قلت ليس دائما إما أن تكون الحمى صفراوية يعني الغلبة الصفراء وإما دموية لغلبة الدم، فقد حصرت الحصر الجزئي السالب. هذا واضح نفس. إذن كل من الحملية والشرطية يعرضها الإهمال والحصر الكلي والجزئي، والحمد لله رب العالمين.